إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أحبتي الكرام نحن الآن نعيش في زمان الفتن وقد كثرت في هذا الزمان الفتن وهذه الفتن التي نعيش فيها أيها الأحبة الكرام قد تجعل من ينساق إليها ويفتن بها تجعله في النار ومن يتجنبها وينكرها تجعله في الجنة ولا يحدث ذلك ولن يحدث إلا بفضل من الله ورحمة منه سبحانه وتعالى فأسأل الله أن يرحمنا وأن ينجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن الفتن ما هي الفتن وما أخطار الفتن ولماذا الفتن وكيف وما هي أنواع الفتن وكيف نتجنب الفتن أسباب النجاة من الفتن ما هي كل هذه الأسئلة أجيب عليها ولكن بعد أن توحد الله أولا الفتن ما معنى الفتن ما المقصود بالفتن ما معنى كلمة الفتن في اللغة وعند علماء الدين ما معنى الفتن لغة واصطلاحا أيها الأحبة الكرام أولا الفتن في اللغة جمع فتنة والفتنة مأخوذة من كلام العرب حينما يقولون فتن الذهب والفضة بالنار لكي نميز الرديء من الجيد فتن الذهب والفضة في النار لكي نميز الذهب والفضة الرديء من الطيب يعني يأتون بالذهب والفضة ويضعونه في النار ويحترق الذهب بالنار وتحترق الفضة بالنار. فأما المعدن الصافي الخالص فيبقى في النار ويزداد بريقا ولمعانا. وأما الشوائب والعلائق التي تتعلق بالذهب أو الفضة فهي تذهب في النار وتذوب في النار. لذلك هذه هي معنى الفتنة أيها الأحبة الكرام في اللغة. فتن الذهب والفضة في النار لكي ننقي الذهب ونطهر الفضة ونميز الذهب الرديء من الذهب الجيد ونميز الفضة الرديئة من الفضة الجيدة. هذا هو معنى الفتنة في اللغة. معنى الفتن اصطلاحا يعني عند علماء الشرع، عند علماء اللغة، عند علماء الدين، عند علماء الفقه، عند علماء الحديث، ما معنى كلمة الفتن في الشرع أيها الأحبة الكرام؟ الفتن المقصود بها شرعا الاختبار والامتحان والابتلاء. الاختبار والامتحان والابتلاء. والفتن أيها الأحبة الكرام كثيرة. الفتن كثيرة. فالمال فتنة، والزوجة فتنة، والزوج فتنة للزوج، والأولاد فتنة، والشر فتنة، والخير فتنة. نعم، الخير فتنة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. سبحان الله العظيم. إذن الخير فتنة، والشر فتنة، والأموال فتنة، والأولاد فتنة، والأزواج فتنة، وقد تكون العبادة فتنة، وقد تكون الطاعة لله فتنة. كيف ذلك؟ ذلك أيها الأحبة الكرام. ممكن واحد بيعبد ربه سبحانه وتعالى كثيرا فيغتر بعبادته، يقول ده أنا الوحيد اللي بعبد ربنا على وجه الأرض، أنا أكتر واحد بقوم الليل، أنا أكتر واحد بصوم النهار. فإذا أصابه العجب فهو مفتون، فهو مفتون والعياذ بالله. فإن كنت عابدا لله هناك من هو أعبد منك، إن كنت طائعا لله فهناك من هو أطوع منك لله سبحانه وتعالى. فوجب أن نعلم. والكفر فتنة، قال تعالى في كتابه الكريم: والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. والمقصود بالفتنة هنا الكفر أيها الأحبة الكرام، أي أن الكفر أكبر من القتل والعياذ بالله. فالفتن كثيرة ومحيطة بنا أيها الأحبة الكرام، وهذا هو معناها في اللغة والاصطلاح، هذا هو المقصود بالفتنة. طيب، ثانيا أخطار الفتنة. الفتن ما هي أخطارها؟ الفتن أيها الأحبة الكرام لها خطران اثنان. الخطر الأول أن الفتن تؤثر في القلب، أن الفتن تعرض على القلب. الفتن تؤثر في القلب وتعرض على القلب أيها الأحبة الكرام. وكيف ذلك؟ هو الواحد لما يمشي في الشارع وينظر إلى امرأة متبرجة، المفروض أن الفتنة هنا عرضت على العين؟ لا، الفتنة لم تعرض على العين، وإنما عرضت على القلب. أنت مشيت في الشارع ونظرت إلى المرأة المتبرجة ورأيتها، وحينما مرت المرأة وانتهى الموقف بساعات وعدت إلى بيتك وجلست وحدك، أنت تتخيل المنظر وتستدعي الصورة، صورة المرأة المتبرجة التي رأيتها. لماذا؟ لأن هذه الفتنة عرضت على القلب وخزنت في القلب وبقيت في القلب، فاستدعاها القلب مرة ومرة ومرة فتظل مفتونا بها، لأن الفتنة عرضت على القلب ولم تعرض على العين. الذي يرى فيلما أو يرى مسلسلا أو يرى فيديو كليب، هذا الفيديو كليب لم يعرض على العين وإنما عرض على القلب، بدليل أن المخيلة بتاعت الفيديو كليب أو الفيلم الصورة بتاعته بتفضل في ذهنك. ليه؟ لأنها عرضت على القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتنة أيضا تعرض على القلوب، كما قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب، ما قالش على العيون ولا على الآذان ولا على أي شيء، إلا أنه قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يا شفت الفتن كتيرة إزاي؟ تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها، يعني أي قلب استجاب للفتنة دي واتجه ورا الفتنة دي، مشي ورا النساء، مشي ورا الأموال، مشي ورا السلطة، مشي ورا القتل، مشي ورا السرقة، أي واحد مشي ورا الفتنة دي، أيما قلب أشربها، القلب بيشرب الفتنة زي ما السفنجة بتشرب المية بالضبط كده. فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، بقعة سودة في القلب. طب إذا كانت كل فتنة ببقعة سودة في القلب، أمال لما تكون الفتن كتيرة وإحنا سايبين نفسنا للفتن، يبقى القلب بتاعنا مليان كم بقعة سودة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبيض وجوهنا وقلوبنا. وخلي بالك النكت السوداء دي والبقع السوداء هي السبب اللي بتخلينا ما نقدرش نخشع في الصلاة، بتخلي الصلاة تقيلة علينا. انت قاعد معايا دلوقتي بتقول امتى ينزل من على المنبر ويصلي ويسلم عشان نطلع بره، مش طايق القعدة. هي دي اللي بتخلي الواحد ما يقدرش يخشع، أو ما يقدرش يقرأ القرآن بخشوع، أو يلاقي تعب وهو يعبد ربنا. ليه؟ لأن الفتن غرست في القلب وتركت بقع سوداء في القلب، فأصبح القلب لا يتذوق طعم آية ولا طعم حديث ولا طعم ركعة يصليها لله سبحانه وتعالى، لأنه مليان بقع سوداء. فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء. أسأل الله أن يجعل قلوبنا بيضاء. خلي بالك معايا، النبي بيقول في الحديث ده إيه؟ حتى تصبح القلوب على قلبين. القلوب اللي بتشرب الفتن دي خلي بالك معايا بتبقى قلبين، قلب مرباد أسود كالكوز مجخية. يعني إيه الكلام ده؟ ده كلام حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، بيقول لك إن القلب اللي يشرب الفتنة ويعرض نفسه للفتنة، يروح يجيب الدش عشان يجيب القنوات اللي بتعرض الأشياء الهابطة، يروح يجيب الأغاني، يروح يجيب أي فتنة يروح لها برجليه، القلب بيشربها فيصبح القلب أسود مرباد كالكوز مجخية، عامل زي الكوز المقلوب على ظهره. فلا يعرف معروف ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. تيجي تقول له التدخين حرام يقول لك مين اللي قال إنها حرام؟ أنتوا بتحرموا وتحللوا على مزاجكم؟ تقول له لحم الخنزير حرام يقول لك ده كان زمان أيام ما كانت الخنازير تعبانة، دلوقتي الخنازير بتتحط في رعاية صحية. تقول له الخمرة حرام يقول لك ده الخمرة بتاعت زمان، إنما دلوقتي اسمها مشروبات روحية. ليه؟ بيبرر لنفسه ليه؟ لأنه مفتون، قلبه شرب الفتنة أشربها. قال تعالى عن بني إسرائيل: فأشربوا في قلوبهم العجل. خلاص فتنة تمكنت من القلب، فأصبح القلب أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أما النوع الثاني من القلوب والقلب الآخر يقول لك قلب أبيض أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الله على هذه القلوب الطاهرة البيضاء التي لا تتأثر من الفتن. فهذه هي القلوب التي تتأثر بالفتن أيها الأحبة الكرام. نرجو أن تنبهوا على الأطفال وعلى أولادكم أن يأتوا ويصلوا في المسجد ويستمعوا إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم أمانة في أعيننا، ونعلمهم كيف يحترمون بيت الله، ونعلمهم كيف يحترمون المساجد، حتى يصبح جيل قادر على النصر والتمكين بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يصلح أولاد المسلمين، وأن يصلح شباب المسلمين، وأن يصلح نساء المسلمين، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أيها الكرام، أقول أن الفتن تؤثر في القلب. من أخطار الفتن أنها تؤثر في القلب وتترك فيه بقع سوداء. أنا لم أقول ذلك، ولكن الذي قال ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم. دي الفتن. عرفت أنت مش قادر تسيب المعصية ليه؟ عرفت أنت مش قادر تتوب ليه؟ عرفت أنت لما بتيجي تقرأ صفحة قرآن ما بتقدرش تكمل ليه؟ لأن قلبك مليان فتن. لازم له عملية تنظيف، تخلية ثم التحلية. ننظف القلب من الفتن والذنوب المعاصي اللي مليان، وبعد كده نحليه بطاعة الله سبحانه وتعالى. الخطر الثاني من الفتن أنها فتن كثيرة كثيرة. الفتن تمتاز بالكثرة أيها الأحبة الكرام. مرة فتنة في الحكام والسلاطين، ومرة فتنة في الأموال، ومرة فتنة في النساء، ومرة فتن في الأزياء واللبس والموضة. والفتن كثيرة، ومرة فتن في الشبهات أيها الأحبة الكرام. تمتاز الفتن بالكثرة. تعرفون مرة كان النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم في مكان مرتفع بالمدينة المنورة زادها الله نورا وتشريفا. كان النبي في مكان مرتفع في المدينة ومع الصحابة، فنظر أمامه فقال لهم: هل ترون ما أرى؟ أنتوا شايفين اللي أنا شايفه؟ فسكت الصحابة. قال إني لأرى الفتن تتساقط خلال بيوتكم كوقع المطر. شوف النبي بيقول إيه؟ ده بيقول للصحابة: إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. يعني الفتن نزل على بيوتكم ترف زي المطر. شفت المطر بينزل عامل إزاي؟ بيقول لهم: أنا شايف الفتن نزل على بيوتكم زي المطر. ده الكلام ده للصحابة، للصحابة الأطهار. فما بالك بينا إحنا؟ أسأل الله أن يعصمنا وأن ينجينا وأن يحفظنا. طيب، يعني الخطر الفتن أنها تؤثر على القلوب وأنها كثيرة. طيب، طالما أن الفتن خطيرة بالدرجة دي، السؤال بقى: طيب ليه الفتن؟ ليه ربنا بيجيب لنا الفتن دي؟ وهذا هو العنصر الثالث. ثالثا، لماذا الفتن؟ ليه الفتن؟ أولا لكي نعرف من الصادق ومن الكذاب، من المؤمن ومن المنافق. قال تعالى في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، اسمع، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصادقين. واحد ممكن يسأل ويقول لي: يعني معنى الآية إن ربنا ما بيعرفش الصادق من الكاذب إلا بعد الفتنة؟ أقول لك: لا، الله يعلم ما كان وما كائن وما سيكون، ولكن الله يرسل إلينا الفتن عشان يعرفنا إحنا، عشان أنا وإنت حتى نعرف مين الصادق ومين الكذاب. ربنا عارف بس احنا مش عارفين. هنعرف ازاي؟ من خلال الفتن وقت الشدة. ما احنا قلنا الفتنة دي زي النار، يوضع المؤمن في الفتنة فيظهر معدنه الأصيل، ويوضع المنافق في الفتنة فيظهر خبثه، فنعرف من المنافق من الصادق، من الكذاب، من المؤمن الحقيقي، من المسلم، من الذي إيمانه ضعيف، من الذي إيمانه قوي، من الذي سيثبت على الحق، ومن الذي سيترك الحق. اللهم اجعلني وإياكم ممن ينصرون الحق وأهله. يبقى عرفت ليه الفتن؟ أيضا لماذا الفتن؟ لكي تعرفك قدرك وإيمانك. أنت ممكن تفتكر أن أنت أكتر واحد مؤمن على وجه الأرض، تيجي فتنة تبين لك بقى أن إيمانك ضعيف. أنت فاكر نفسك أن أنت ابن القيم وابن تيمية وإيمانك ده في السماء. أول ما تبتلى بفقد ولد أو بفقد مال في البورصة ولا خسرت حاجة، تفضل تعترض على القضاء والقدر وتقول ليه يا رب ليه وانا عملت ايه. هنا بقى الفتنة تبين لك حقيقة ايمانك اللي انت كنت فاكر نفسك انك مؤمن. او العكس، واحد ايمانه نص نص 50%، فتأتي الفتنة فتقوي ايمانه وترده وتجعله متصل بالله سبحانه وتعالى. شفت الفتن لها فوائد ازاي؟ رغم ان هي خطيرة ورغم ان هي كثيرة ورغم ان هي صعبة، الا انها لها فوائد. زي ما قلت لك، تعرفنا الصادق من الكاذب، وبتعرفك حقيقة ايمانك بالله سبحانه وتعالى، وبتعرفك صلتك بالله سبحانه وتعالى وعلاقتك بالله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، وأننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا سنعيش في فتن كثيرة وفي ابتلاءات عظيمة، فوجب علينا أن نعود إلى الله وأن نتصل بالله وأن نعتصم بالله، فلا ملجأ ولا منجى من الله إلا إلى الله. فوجب علينا أن نعود إلى الله لكي ينجنا من الفتن. هذه هي الفتن وأخطارها وأسبابها. ليه الفتن؟ قلنا لماذا الفتن. طيب، رابعا، أقسام الفتن وأنواع الفتن. هي الفتن كمان أنواع؟ أي الفتن نوعين، وخلي بالك معايا. النوع الأول فتن الشهوات، والنوع الثاني فتن الشبهات. خلي بالك معايا، انت لازم تعرف الكلام ده دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده عشان تعرف تنجي نفسك ازاي. ومش هتعرف تنجي نفسك الا لما تعتصم بالله سبحانه وتعالى. خلي بالك، انا بقول لك الفتن نوعين، فتن شهوات وفتن شبهات. النوع الاول اللي هو فتن الشهوات، وده اللي منتشر. فتن الشهوات، الفتن الشهوات دي دايما بيبقى مصدرها القلب. خلي بالك معايا، فتن الشهوات دايما بيبقى مصدرها القلب، زي فتنة المال وفتنة النساء وفتنة السلطة وفتنة الكرسي الزائل وفتنة الأولاد وفتنة الزوجات وفتنة كل الفتن اللي انت شايفها قدامك دي، اسمها أو معظمها اسمها فتن شهوات، بتبقى متعلقة بالقلب، وصاحبها بيبقى عارف المعاصي وممكن يندم بعد عمل الذنب ولا المعصية، ويبقى عارف انه بيعصي ربنا وعايز يتوب، وإن شاء الله إذا تاب الله عليه يتوب. لكن المشكلة في النوع الثاني من الفتن، وهو فتن الشبهات. وفتن الشبهات ده مرتبط بالعقل مش بالقلب. فتن الشبهات أخطر من فتن الشهوات. ليه؟ لأن فتن الشبهات متعلقة بالشبهة. واحد يجي يقول لك الإسلام ظلم المرأة، ليه؟ عايزها تقعد في البيت وما تعملش حاجة وما يبقاش لها دور، شبهة خطيرة. كذب، يفترونه على الإسلام. ما كرم المرأة إلا الإسلام. الإسلام خلى المرأة جوهرة مصونة نحفظها من أيدي المتلاعبين به. أنت بتشوف النهاردة كل الناس بيستخدموا المرأة لمصلحتهم، مش عشان خاطر المرأة. اللي بيعلن عن تلاجة يجيب لك صورة واحدة. طب أنت جايب صورة مرأة ليه؟ أنت المفروض تقول لنا التلاجة دي مميزاتها إيه؟ بتعمل إيه؟ كم أدب؟ لكن ما دخل النساء في الثلاجات؟ اللي عايز يعلن عن كاوتش عربية تلاقيه بص جايب لك نساء في الإعلان متبرجات. طب ليه؟ فهم يهينون المرأة ويدعون أنهم يحررون المرأة، لكن يجيب لك شبهة عشان يزعزعك في العقيدة ويقول لك الإسلام ظلم المرأة، ويقول لك إن الإسلام ده دين رجعية ودين تخلف وعايزيننا نرجع للبداوة وعصر الإبل والجمال، ويفضل يجيب لك شبهات. الفتن دي أخطر من فتن الشهوات لأنها تسيطر على العقل، فلو سيطرت على العقل بيبقى صعب التخلص منها والعياذ بالله. بل من الناس من يقتل باسم الدين. ليه؟ لأن سيطرت عليه شبهة في آية فهمها غلط، في آية مش عارفها صح، شبهة في دماغه مسيطرة عليه بتخليه بيتصرف كده. دي فتنة، وأعظم الفتن على الإطلاق فتن الشبهات. طيب العلاج بقى، يعني هذا الموضوع يحتاج إلى جمع كثيرة، ولكن العلاج، أنت قلت لنا أن الفتن خطيرة لأنها متعلقة بالقلوب ولأنها كثيرة، وقلت لنا أنواعها فتن شهوات وشبهات، وقلت لنا أسبابها. طيب العلاج، إحنا دلوقتي في زمان الفتن نعمل إيه عشان ربنا ينجينا من الفتن؟ صلوا على حبيبكم المصطفى. أول سبيل وأول طريق للنجاة من الفتن الاستعانة بالله والدعاء. أصل خلي بالك أنت مش هتقدر تعمل حاجة لوحدك. أوعى تفتكر أن أنت جيت هنا وحضرت الجمعة عشان أنت إيمانك قوي، مش كده وبس، ده علشان ربنا وفقك وأذن لك واختارك من بين عباده وأدخلك بيته. فخلي بالك مش هتقدر تعمل أي حاجة إلا بربنا، وده معنى قول الله تعالى الذكر اللي احنا بنقوله لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إيه لا حول؟ يعني لا مانع عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بمن؟ إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أول شيء وانت واقع في الفتن تستعين بربك، قل له يا رب أنا ضعيف قدام شهوة النساء، يا رب أنا ضعيف قدام الأغاني، يا رب أنا ضعيف قدام الفلوس، يا رب أنا مسيطرة على عقلي شبهة معينة، يا رب وريني الصح. قل له يا رب. سيدنا زكريا كان بيشكي لربه حاله، قعد يقول له إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية وإني خفت الموالي من ورائي. بيشكي له همه. أنت بتروح تشكي همك لمين؟ للناس؟ طب ما تشكي لرب الناس، مين الأولى؟ أيوة اتكلم مع ربنا كده. ما هو سيدنا يعقوب بيقول إنما أشكو إيه؟ لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إنما أشكو بثي والكثيرون من الصالحين يشكون همهم وبثهم وحزنهم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. كلموا، استعن بالله. يبقى أول طريق لكي تنجو من الفتن الاستعانة بالله. علشان كده ربك بيخلينا نقول في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. وبيخلينا نكررها 4 مرات في الظهر والعصر والعشاء و3 في المغرب و2 في الفجر، 17 مرة بنقول إياك نعبد وإياك نستعين عشان تفضل في رأسنا ما تروحش من دماغنا. الاستعانة بالله مفتاح كل خير، ده الطريق الأول. الطريق الثاني العمل على زيادة الإيمان. كل ما إيمانك يكون قوي بالله كل ما أنت تكون قوي قدام الفتنة. ليه؟ لأن لو أصبت بفتنة المال أو بفتنة الابتلاء أن أنت فقدت واحد من أولادك، أو فلو كان إيمانك قوي بالله هتبقى عارف أن ده اختبار وامتحان من الله فتصبر. فلازم تزود إيمانك بالله سبحانه وتعالى. طيب ثالثا كيف أنجو من الفتن؟ السبب الثالث تجنب الفتن. أنت إيه اللي يوديك عند الفتن؟ إيه اللي خرجك من بيتك في وقت أنت مش محتاج أنك تخرج فيه من بيتك؟ لما جاء عقبة بن عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من نجاه؟ قال أمسك عليك إيه؟ لسانك وليسعك بيتك. اقعد في بيتك. تخرج ليه؟ هتخرج هتشوف المتبرجات على اليمين وعلى اليسار، هتخرج هيقابلك صاحبك على القهوة، هتقعدوا مع بعض، هتقعوا في الغيبة والنميمة والكذب. تخرج ليه إلا في الضرورة؟ ده الكلام ده للرجال، فما بالك النساء؟ أسأل الله أن يهدي نساء المسلمين وأن يحفظهم من كيد الكائدين. يبقى السبب الثالث البعد عن الفتن. النبي قال له ايه؟ امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يبقى السبب الثالث البعد عن الفتن، عن اماكن الفتن. سبحان الله العظيم، لما النبي قال سياتي زمان يكون فيها فتن القاعد فيها خير من القائم والنائم خير من القاعد. سبحان الله العظيم، خلي بالك ابعد عن الفتن حتى لو بقدر شبر قد ما تقدر. قل لي يا مولانا دي الفتن دخلت في البيوت، ابعدها عن بيتك. مش قادر تتحكم في بيتك؟ ابعد الفتن عن بيتك. مش قادر؟ استعن بالله زي ما قلت لك. السبب الرابع محاولة أن تطلب العلم الشرعي. حاول تتعلم كده مبادئ العلم الشرعي، عقيدة، فقه، تفسير. ادرس سيرة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم عشان تعرف الصحابة كانوا بيعملوا ايه لما بتقع فتنة بيهم. العلم، طلب العلم الشرعي أيها الأحبة الكرام. الأسباب كثيرة ولكن أنا لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، ولكن أقوى سبب يعينكم على الخروج من الفتن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن ينجني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك يا رب أن تعصمنا من الفتن. اللهم يا رب عصمنا من الفتن. اللهم يا رب عصمنا من الفتن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك يا رب أن تنجي مصر من الفتن. اللهم احفظ مصر من الفتن. اللهم نجي كل بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك يا رب أن تجعل إيماننا في زيادة ولا تجعله في نقصان. اللهم إنا نسألك يا رب في هذا اليوم أن تفرج هم المهمومين وأن تنفس كرب المكروبين وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم إني أسألك في هذه الساعة يا رب أن توسع أرزاق المسلمين وأن تبارك لهم فيها يا رب العالمين. اللهم أصلح بين المسلمين والمسلمات. اللهم أصلح بيوت المسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك يا رب أن تنصر الحق وأهله وأن تهزم الباطل وأهله. اللهم إنا نسألك أن تنصر المظلومين على الظالمين. اللهم عجل بنصرك يا رب العالمين. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم يا رب ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنا نسألك يا رب أن تحشرنا مع نبيك الكريم. اللهم اسقنا من يد الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك يا رب أن تدخلنا الفردوس الأعلى وأن تمتعنا بلذة النظر لوجهك الكريم ولا تحرمنا منها يا رب رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.